دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس الثالث والعشرون. المدرس: من أنت يا أخي؟ أحمد: أنا طالب جديد. المدرس: ما اسمك؟ أحمد: اسمي أحمد. المدرس: من أين أنت؟ أحمد: أنا من باكستان. المدرس: عندي 7 دفاتر، لمن هي؟ عباس: هات يا أستاذ، هذا لي، وهذا لمحمد، وهذا لحامد، وهذا لإبراهيم، وهذا لعثمان، وهذا ليوسف، وهذا لطلحة. المدرس: أهذا كتابك يا محمد؟ محمد: لا، هذا كتاب حمزة. المدرس: أين علي يا إخوان؟ حامد: ذهب إلى الرياض. المدرس: وأين يعقوب؟ حامد: ذهب إلى مكة. المدرس: أين إسحاق؟ محمد: خرج إلى المدير. المدرس: متى خرج؟ محمد: خرج قبل 5 دقائق. تمارين: تأمل الأمثلة الآتية. محمد: من محمد إلى محمد، لمحمد، كتاب محمد. زينب: من زينب إلى زينب، لزينب، كتاب زينب. اقرأ واكتب: هذا الكتاب لمحمد، وذاك لزينب. ذهب خالد إلى أحمد. ذهب أبي إلى مكة، وذهب عمي إلى جدة. أخت مروان مريضة. أين زوج خديجة؟ هو في لندن. سيارة حامد جديدة، وسيارة إبراهيم قديمة. بيت خالد كبير، وبيت أسامة صغير. أين ذهب أبوك يا ليلى؟ ذهب إلى بغداد. في إسطنبول مساجد كثيرة. عندي 5 مفاتيح. الكعبة في مكة. في هذا الشارع 3 مساجد. هذا الطبيب اسمه ويليام، وهو من لندن. وذلك اسمه لويس، وهو من باريس. سيارتي لونها أخضر. عندي قلم أحمر. البيت الحرام في مكة. ذهب أحمد إلى محمد. ذهب محمد إلى أحمد. أأنت من مكة؟ لا، أنا من الطائف. أخت فاطمة طالبة. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. آمنة: من آمنة، لأحمد، أحمد، عثمان من باكستان، باكستان لخديجة لندن، إلى بغداد إسطنبول، مكة في مكة جدة، مساجد في مدارس يعقوب لإسحاق، معاوية من معاوية لعائشة، عائشة محمد، خالد من عباس، نعمان حامد. اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا لها: مسجد، فندق، منديل، مفتاح، صديق، زميل، كرسي، مدرسة، دقيقة.